بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فرغنا من أحداث السنة الرابعة، وكان آخر شيء زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في آخر شوال، وكذلك غزوة بدر الموعد في أول ذي القعدة، في هلال ذي القعدة، بعد زواجه بأيام، يمكن 3 أيام أو 4 أيام، لأنه في آخر شوال تزوج بأم سلمة، ثم خرج إلى بدر الموعد، مكثوا 8 أيام، وافقوا الموسم وباعوا واشتروا الصحابة رضي الله عنهم، ثم رجعوا المدينة، وسرية بن عبد الله بن عتيك وأصحابه إلى خيبر، وانتهت السنة الرابعة. الآن بدأنا في السنة الخامسة. ذكرت أنا أن السنة الرابعة ما كان فيها يعني الحروب الكبار مثل بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة وخيبر وتبوك، إلى الرابعة كان فيها النظير أقوى شيء، ومعونه الرجيع، سرية أبي سلمة إلى قطن، مقتل ابن أبي الحقيق، وبدر الموعد. يعني هذه الآن بدأت السنة الخامسة من الهجرة، غزوة ذات الرقاع، هذه أول شيء. هذه الغزوة بعض الناس يقول أنها كانت بعد خيبر، بدليل أن في بعض الألفاظ أن أبي موسى الأشعري يحدث يقول كنا معهم وكنا نفعل كذا، وأبو موسى معروف أنه من أهل السفينة، جنحت بهم سفينتهم من اليمن، هم كانوا يريدون المدينة، فركبوا في الساحل اليمني على البحر الأحمر، فجنحت بهم إلى الساحل الإفريقي، فجلسوا عند جعفر، ثم أتوا هم وإياه سوا في خيبر، فهو يزعم يعني يذكرون أنه كان يحدث عن ذات الرقاع في بعض الأحاديث، بعضهم قال أنه بعد خيبر، ولكن بالنسبة لأهل السير لا، قد يكون وهم لأن هذا يكثر، وقد يكون الصحابي أحيانا يحدث يعني عن أصحابه ولو لم يحضره، يقول كنا أو كذا ولو لم يحضر، لكن أصحاب السير هم أوثق في نقل السيرة. يعني فابن واقد إيش يقول؟ يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت 10 خلونة من محرم، السنة الخامسة، على رأس 47 شهر، وقدم صرار يوم الأحد، وخرج ليلة السبت 50 بقينا من محرم، يعني قدم راجع وغاب 15 ليلة، وخرج 10 خلونة وقدم 5 بقينا، يعني 15 ليلة. صرار بير قديمة على 3 أميال من المدينة من جهة الشرق، تلقاء حرة واقم، الحرة الشرقية اسمها حرة واقم، والغربية اسمها حرة الوبرة. ابن إسحاق يزعم أنها يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة النظير مكث ربيع وربيع وجماد، ثم غزا ذات الرقاع بني محارب وبني ثعلب، يعني يجعلها في السنة الرابعة، وابن واقد يجعلها في السنة الخامسة، وهذا أظهر أنه في السنة الخامسة. ابن واقد سبحان الله إذا تتبعته متثبت، حتى أنه هنا يقول حدثني الضحاك وفلان وفلان، حتى ذكر منهم ومالك بن أنس الإمام وعبد الله بن عمر اللي هو بن حفص بن عاصم، عن وهب بن كيسان، عن جابر، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، قالهم كثر، فمنهم مالك بن أنس، قالوا قصة ذات الرقاع. قبل القصة، أين ذات الرقاع؟ ذات الرقاع هي الحناكية، الحناكية كانت تسمى ذات نخل، نخل وجنبها النخيل، النخيل معروفة باسمها إلى الآن، والنخل صارت الحناكية، وعلى النخيل يأتي طريق الحاج العراقي، فإنهم إذا دخلوا من جهة الكوفة يدخلون الآن من جهة رفحة إلى شرقي حائل من جهة فيد، فيد على يعني على طريق الحاج، ولا زالت معروفة باسمها. ثم من أراد مكة من جهة فيد اتجه إلى سميرة، ثم إلى ضرية، ثم ذهب إلى مكة. اللي يبغى المدينة من فيد يروح يمين ويتجه جهة المدينة، يمر على النخيل، طريق الأخرجة يسمونه، ثم ينزل على المدينة من جهة الشرقية، فهي النخيل طريق الحاج العراقي، والنخل الحناكية جنبها، ما بينهم إلا شيء بسيط. الآن تعتبر النخيل الآن مراكز تابعة للحناكية. طيب لماذا سميت الرقاع؟ اختلفوا فيها، فقيل إن فيها هضبة، ولا زالت معروفة الحناكية هضبة مرقعة فيها بقع بيض وحمر وسود، فيقولون ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، يعني الهضبة المرقعة هذه اللي ذات ألوان، وبعضهم يقول إنها شجرة. وقيل إنهم رقعوا الرايات، الرايات مرقعة. وقيل المشهور أيضا أنهم من شدة الفقر تقطعت الأحذية، فكانوا يربطون على أقدامهم الرقاع، يقول نقبت أقدامنا، فكانوا يضعون عليها الرقاع حتى يتقون بها الأرض، نقبت الأقدام. الله أعلم أي ذلك كان، لكن يظهر الله أعلم أن الهضبة هذه المرقعة ومعروفة الآن، لو تروح الحناكية تشوف. فخرج عليه الصلاة والسلام يوم 10 محرم، يوم 10 من محرم، هذا يقولون في الآثار أن هذا هو اليوم الذي جاء فيه الطوفان، أنجى الله فيه نوحا وقومه، 10 محرم، واستقرت السفينة في 10 من رجب 6 أشهر. وكان السلف يعظمون 13 منها 10 الأول من محرم. ورجع في يوم 25 محرم في السنة الخامسة. ماذا كان خبرها؟ قالوا قدم قادم بجلب له فاشترى بسوق النبط في المدينة. قالوا له المدينة من أين جلبت الجلب هذا أو الجلب؟ قال جيت من نجد، يعني الجهة الشرقية، وقد رأيت أنمارا وثعلبة، يعني قبائل من غطفان، أنمار وثعلبة وبني محارب، قد جمعوا لكم جموعا وإني أراكم غافلين عنهم أو هادئين عنهم أو كذا، يعني أنا يقول استغرب ما عندكم حركة وهم يجمعون الجموع الأعراب. فطار الخبر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك ذلك اليوم، فجمع أصحابه وخرج في 400 من أصحابه عليه الصلاة والسلام، حازم في مثل الأمور هذه، الحروب ما تتأخر حتى يأتيك العدو، عليه الصلاة والسلام أحزم الناس في نفس اليوم، جمع الصحابة ورفع الراية اللي قالوا أنها مرقعة وانطلقوا 400، وبعضهم يقول 700 وبعضهم يقول 800، جاء فيها خير هذه الغزوة، سيأتي الآن فيها خير. طيب قالوا فخرج من المدينة وسلك على المضيق، مضيق هناك شرق، ثم أفضى إلى وادي الشقرة أو الشقرة، الشقرة إلى الآن بهذا الاسم، حتى وانت جاي من القصيم إلى المدينة تجيك لوحة الشقرة، وهي من أحسن مراعي الإبل، ومن هناك أيضا الربذة، أحسن مراعي الإبل قاطبة الشقرة هذه، ولازال الآن فيها محل يسمونه جو البل أو كذا. وقال أبو علي الهجري في كتابه يقول إن تلك المنطقة الشقرة والربذة وهذه، يقولون إذا بنى سنام المطية، إذا بنى عليها يجلس 3 سنين ما ينتقض السنام، حتى أن بعضهم بنى سنام المطية هناك وذهب إلى خراسان ورجع خراسان وما انتقض السنام من الأرض الطيبة اللي فيها، لأن تعرفون السنام إذا بنى على شحم وكان الأكل هذا اللي أكله البعير يعني من قوت طيب والأرض طيبة يكون أقوى. فالشاهد أنه ذكروا مثل هذا الكلام، ذكر الهجري فيما أذكر قال أنه يجلس 3 سنين ما انتقض السنام. فهو سلك على وادي الشقرة وأقام به يوما، والجو هناك طيب مرة والأرض طيبة يعني مريئة ليست وخيمة، ولذلك الإنسان فيها يرتاح حتى في نومه يرتاح في كل شيء. قالوا وبث السرايا فرجعوا إليه مع الليل وخبروه أنهم لم يروا أحدا من الأعاريب، وقد وطئوا آثارا حديثة، توجد آثار حديثة بني آدم وإبل حديثة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى أتى محال لهم في الحناكية، الآن 100 كيلو عن المدينة من شرق الصويدرة 50 ثم هي 50 بعدها، حتى أتى محال لهم، قال فيجدون المحال ليس فيها أحد، وقد ذهبت الأعراب إلى رؤوس الجبال كما في السرية الأولى تلك التي اختلط الأعراب السيف على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال تفرقت الأعراب في رؤوس الجبال وهم مطلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرون رؤوسهم في الجبال، فخاف الناس بعضهم بعضا، والمشركون قريب من المسلمين، وخاف المسلمون أن يغيروا عليهم وهم غارون، وخافت الأعراب ألا يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستأصلهم عن بكرة أبيه. وفي تلك الغزوة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. الآن جاءنا شريعة جديدة، صلاة الخوف. قال جابر بن عبد الله، وكان في الغزوة ذيك، لأن سيأتي لخبر، أول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، خاف أن يغيروا عليه وهم في الصلاة وهم صفوف. ولذلك يقول صالح بن خوات، هذا الحديث اللي انتخب كثير من العلماء، مالك وأحمد وغيرهم، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة الخوف، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة العدو، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم قام وثبت قائما، فأتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلموا، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين وهو قائم عليه الصلاة والسلام، والطائفة الأولى قابلت العدو، فلما أنهم قاموا إليه في الركعة الثانية وقرأوا الفاتحة كذا صلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا. هم في البداية قال: وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين، دخلوا معه عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية ركعة وسجدتين ثم سلم بهم. هذه الصفة التي موافقة لظاهر القرآن، ولكن العلماء يقولون كل حال الحمد لله، يعني في تقريبا 6 أو 5 صفات الثابتة في صلاة الخوف على حسب الوضع العسكري. أحيانا تخاف من، يعني مثل هذا الآن ناس مقابلينك على رؤوس الجبال يحتاج فقط رقابة، وفي بعضهم لا، صلاة الخوف أحيانا في المسايفة تكون أمر آخر. هذه إذن احفظوا صلاة الخوف في الغزوة هذه في محرم في ذات غزوة ذات الرقاع، فلو مثلا تعارضت مع شيء آخر تعرف التاريخ، هذا أهم شيء في السيرة، تعرف تاريخ كل شريعة. وأنا ذكرت في الدرس الماضي أن أكثر الشرائع جاءت في السنة الأولى، لكن باقي عندنا المسح على الخوف، عفوا التيمم، سيأتي في هذه السنة في الخامسة في المريسيع، والمسح الخفين لا تأخر، والحج تأخر، والآن صلاة الخوف، وسيأتي الآن شرائع أخرى. طيب، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب في محله من نسوة، وكان في السبي جارية وضيئة جميلة كان زوجها يحبها حبا عظيما، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة والسبي معه، حلف زوجها ليطلبن محمدا ولا يرجع إلى قوم حتى يصيب محمدا أو يهريق فيهم دما أو تتخلص صاحبته هذه، أقسم الأعرابي. قالوا: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره عشية ذات ريح، عشية وفيها الهوى هاب، فنزل في شعب استقبله فقال عليه الصلاة والسلام في العشي: من رجل يكلأنا الليلة يحرسنا الليلة؟ فقام رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، عمار بن ياسر أبو اليقظان الإمام الكبير، وعباد بن بشر الإمام الكبير الأنصاري، فقال: نحن يا رسول الله نكلأك، وجعلت الريح لا تسكن، وجلس الرجلان على فم الشعب، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال أحد الرجلين لصاحبه: يا أخي، أي الليل أحب إليك، أن أكفيك أوله فتكفيني آخره، أو آخره وأكفيك؟ قال: اكفني أوله وأنا أكفيك آخره. فنام عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أول الليل على أساس يكفيه آخر الليل. قال: وقام عباد بن بشر يصلي رضي الله تعالى عنه، يصلي تهجد، والجيش نائم وهم في فم الشعب الاثنين. قال: فأقبل عدو الله، هذا اللي صاحبته معه، يطلب غرة المسلمين وقد سكنت الريح، فلما رأى سواد عباد بن بشر من قريب أو من بعيد، قال الأعرابي: يعلم الله أن هذا لربيئة القوم. قال: ففوق له سهما فوضعه فيه، يعني السهم أصاب عباد بن بشر، فانتزعه فوضعه عباد، ثم رماه بآخر فانتزعه فوضعه عباد، ثم رماه الأعرابي بالثالث فانتزعه فوضعه، ثم غلب عليه الدم رضي الله عنه، فركع وسجد ثم قال لصاحبه: اجلس فقد أتيت. فجلس عمار، فلما رأى الأعرابي أن عمارا قام علم أنهم نذروا به فهرب. فلما رأى عمار الدم في أخيه قال: أي أخي، ما منعك أن توقظني من أول سهم رمى به؟ فقال عباد بن بشر: يا أخي، كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف، فكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منها، والله لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، والله ما انصرفت حتى أنتهي من سورة الكهف ولو أتي على نفسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويقال إن الأنصاري عمارة بن حزم، الله أعلم. قال: فكان جابر يقول أيضا، هذه قصة الرجلين هذه رضي الله عنه وصلاة الخوف. أيضا في قصة أخرى قال: كان جابر يقول: إنا لمع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أصحابه بفرخ طائر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فأقبل أبواه أبو الطائر أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدي الذي أخذ فرخه. قال: فرأيت الناس عجبوا من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه، والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه، والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه. الحمد لله، الحمد لله أن لنا ربا رحيما. وفي غزوة أخرى رأى امرأة من السبي، قد تفرق الناس يعني السبي، وهي تبحث عن ابنها في كل مكان في الجيش، فلما رأته بعد لأي وجهد ضمته إليها وأخذت تبكي، فقال: تعجبون من رحمتها بابنها؟ لله أرحم بعبده من هذه بولدها. الحمد لله، الحمد لله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وإلا رحمة الله وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون، يتقون. المتقي ليس الذي لا يذنب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا، فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال تعالى: أعدت للمتقين لجنة. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفر الله وأتوب إليه، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيضا من الفوائد في هذه الغزوة المباركة أيضا شريعة أخرى. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الغزوة على راحلته وهي متجهة نحو المشرق، نحو نجد في النافلة. سبحان الله العظيم، هذا أيضا فائدة. قال جابر: وإنا لفي منصرفنا إذ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع وأنا تحت ظل شجرة، فقلت: هلم إلى الظل يا رسول الله، فدنا إلى الظل فاستظل، فذهبت لأقرب إليه شيئا، فما وجدت إلا جروا من قثاء في أسفل الغرارة، الغرارة اللي كانت معي اللي فيها أغراضه، نزل مستخدم اللفظ الغرارة، يعني تحاك من شعر أو هذا ويضع فيها الأغراض. وجدت جرو من قثاء، يعني مثل الخيار لكن أكبر شوي، والجرو الواحدة يطلق عليها جرو من قثاء أو من الشمام أو من الخربز، أو من تسمى الواحدة جرو. قال: فكسرته كسرا الخيارة هذه، ثم قربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين لكم هذا؟ قلنا: شيء فضل من زاد المدينة. فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. قال أيضا: وقد جهرنا صاحبا لنا، أي صبحنا يرعى، جهرنا أو جهرنا صاحبا لنا يرعى ظهرنا وعليه ثوب متخرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما له غير هذا؟ يعني هو جاهم الصباح وعليه ثوب متخرق. فقال: ما عنده للثوب هذا؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، إن له ثوبين جديدين في العيبة. العيبة أيضا مثل الغرارة، لكن الغرارة للأغراض، والعيبة تضع فيها متاعك الشخصي، الثياب والمشط والمقص والمكحلة ونحو ذلك. قالوا: له ثوبين في العيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ ثوبيك، يعني تجمل ما دام ان الله موسع عليه. فاخذ ثوبيه فلبسهما بدل الثوب المتخرق هذا ثم ادبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر: اليس هذا احسن؟ ما له ضرب الله عنقه. فسمع الرجل الكلمه فقال: في سبيل الله يا رسول الله، في سبيل الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام: في سبيل الله تضرب عنقه؟ في سبيل الله. قال جابر: فوالله لقد ضربت عنقه بعد ذلك في سبيل الله. الله اكبر، الله أكبر. يعني حتى عتاب النبي صلى الله عليه وسلم يستغلونه في مثل هذا، في سبيل الله يا رسول الله. اللهم صل على محمد. هذا ايضا من القصص. قالوا وبين رسول الله، قال جابر: وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عندنا في ظل الشجره، جاءنا علبه بن زيد الحارثي بثلاث بيضات اداحي، بيض نعام. فقال: يا رسول الله، وجدت هذه البيضات في مفحص نعام. شوف المنطقه ذيك اللي بين المدينه الحناكيه، منطقه صيد، منطقه سبحان الله عجيبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونك يا جابر، اعمل هذه البيضات، بيض النعام. قال: فوثبت فعملتهن، ثم جئت بالبيض في قصعة وجعلت أطلب خبزا فلا أجده. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي كانوا معه تحت الشجرة يأكلون من ذلك البيض بغير خبز. رضي الله عنه، اللهم صل وسلم. قال جابر: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك يده، وأنا أظن أنه قد انتهى إلى حاجته، والبيض في القصعة كما هو. سبحان الله العظيم، بارك الله فيه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منه عامة أصحابنا من بيض النعام هذا. ثم رحنا الرواح، الرواح العصر، مبردين. يقول: ثم رحنا مبردين متجهين المدينة في موكب عظيم. فرغ الله من الأعراب ورجعوا الآن سبحان الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم مثل القمر. اللهم صل على محمد. والصحابة رضي الله عنهم، لا إله إلا الله، الأخلاق والمروءات والمعدن الأصيل اللي اختاره الله عز وجل، والمزح من غير كذب سبحان الله، والسخاء. قال: فرحنا المدينة مبردي. قال: والله، يقول جابر: وإني والله أسير على جملي، فأدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ كان الجمل قد أعيا. قلت: أي رسول الله، جدي أن يكون لي بعير سوء، يعني حظي أن يكون لي بعير سوء، مضى الناس وتركوني، هو وجد قد أناخ به بعيره. قال: فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره. قال: معك ماء؟ قلت: نعم. فجئته بقعب من ماء فنفث فيه، ثم نضح على رأس البعير وعلى ظهره وعلى عجزه، ثم قال: أعطني عصا. فأعطيته عصا معي، أو قال: قطعت له عصا من شجرة. قال: فنخسه ثم قرعه بالعصا. قال: اركب يا جابر. فركبت. قال: فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة ما تفوته ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تسبق القصواء. والبعير سبحان الله بعد البركة هذه يقول والله إنه يواهقها مواهقة، يعني يباريها في السير وماشيها ما تفوته، مع أن دائما المطية أسرع من البعير هذا، وهذا بعد كان بعير سوء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شف يعني قائد يكون في آخر الجيش، هذا منقطع وهذا عنده مشكلة وهذا، تتبعهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. قال: فتماشيت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت أتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا عبد الله، سوف يكنيه، وكان توه شاب صغير، يعني هذا الكلام هذا بعد أحد بسنة، وفي أحد كان شاب صغير، يعني كان والده خلف على أخواته كما سيأتي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب يكنيهم، وسبحان الله ما أحسن خلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في هذه يعني في غزوة ذات الرقاع، هو تقريبا عمره 58 ولا نحو، وجابر الله العالم يمكن 16 17 18 كذا. فقال له: يا أبا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أتزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا يا رسول الله. قال: ألا جارية أو ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني تكون موافقة لك في، لكن انظر إيثار الأنصار الإيثار عندهم طبيعة جبلة، آثر أخواته على نفسه رضي الله عنه جابر. فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي أنت، إن أبي عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد يوم أحد قبل سنة من الكلام هذا، سنة وشهرين، وترك لي 9 بنات أخوات لي، فخشيت إن أتيت بمثلهن، يعني جاري مثلهن، ألا تصلحهن، فتزوجت امرأة جامعة تلم شعثهن وتقوم عليهن. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك، أصبت أصبت، يا سبحان الله في الإيثار. ثم قال: إنا لو قدمنا صرار، صرار اللي قلت لكم بير على 300 من المدينة، جهة العاقول الآن وجهة شرق المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: لو قدمنا صرار أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم سمعت بنا المرأة فنفضت نمارقها، يعني إذا سمع النساء بتزين عاد زواليها وشغالها وتنظف بيتها، جاء الزوج عليه الصلاة والسلام يمازحه: لو قدمنا صرار أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك. ثم سمعت بنا المرأة فنفضت نمارقها. قلت: والله يا رسول الله ما لنا نمارق، الله أكبر، البيت ما فيه ما فيه أصلا فرشة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنها ستكون، أما إنها ستكون، تفتح الدنيا. ثم قال: إذا قدمت اعمل عملا كيسا، يعني اطلب الولد، اطلب الولد، يعني في المرأة. قلت: أفعل ما استطعت. يقول جابر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تبيعني جملك هذا يا جابر اللي برك عليه؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعني. قلت: نعم، سمني به. قال: أخذه بدرهم. قلت: تغبنني يا رسول الله؟ قال: لا لا عمري. قال جابر: فما زال يزيدني درهما درهما حتى بلغ 40 درهم أو 40 أوقية. قال: رضيت؟ قلت: هو لك. قال: فظهره لك حتى تقدم المدينة. هذا أيضا مسألة فقهية، أنك تبيع الشيء وتستثني، يسمونه الشرط، الشرط في البيع، ظهره لك حتى تقدم المدينة. ويقال إنه قال: آخذه منك بأوقية وظهره لك، فباعه على ذلك. وأيضا هذا جمع في كتب الفقه، حديث جمل جابر هذا، وبنوا عليه مسائل كثيرة سبحان الله، وأيضا مسائل أخرى، يعني لأنه سيرد الجمل عليه. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم، يعني ابن القيم يجيب أحيانا مثل الأشياء هذه، يقول إن الله عز وجل اشترى نفس عبد الله بن عمرو والد جابر، فلما أنه قبض السلعة رد له السلعة والثمن، يعني أعطاه الجنة وأعطاه نفسه وأحياه. قال: فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل مع جابر ما فعله الله مع أبيه، أخذ السلعة اللي هو الجمل ثم رد له الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه السلعة، أعطاه 40 أوقية وأعطاه الجمل. الله أعلم، هذا يعني من نكت العلم أو ملحة. قال جابر: فقدمنا صرار. الصرار هذه لها خبر حتى في الردة، ولها خبر في آخر الزمان. قال: فأمر عليه الصلاة والسلام بجزور فنحرت فأقام، يعني جزور قد لا تكون واحدة، يعني جزر إذا كانوا 400 يحتاجون 4، إذا كانوا 700 يحتاجون 7، كما في بدر كل 100 تكفيهم فاطر واحدة، يعني جزور. قال: فأقام يومه ذلك. عليه الصلاة والسلام ما يحب يدخل بليل أو يدخل غفلة، يسمعون أهل المدينة وبعدين يستعدون والصبيان يتلقونهم والنساء على ما قال عليه الصلاة والسلام تنفض النمارق وتجهزون وتطيبون، وقال: تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، المغيبة لزوجها غائب تستحد، يعني تحلق وتنظف، يا سبحان الله. قال عاد الحين قادمي المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم. قال: ثم دخلنا المدينة. قال جابر: فقلت للمرأة زوجته إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرني أن أعمل عملا كيسا. قالت: سمعا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، دونك فافعل ما تشاء. يطلب الولد وكان ثيب. قال: ثم أصبحت فأخذت برأس الجمل اللي باع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت به حتى أنخته عند حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست حتى خرج. فلما خرج قال جابر: قلت: نعم يا رسول الله، لبيك. قال: هذا الجمل؟ قلت: نعم، هذا الجمل يا رسول الله الذي اشتريته. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وقال: اذهب فأعطيه أوقية وأرجح له، هذا أيضا فائدة، وخذ برأس جملك يا ابن أخي فهو لك. في رواية جابر قال إنها أكره شيء عليه لما قال خذ الجمل مع الدراهم. قال: فانطلقت مع بلال، فقال بلال: أنت ابن صاحب الشعب عبد الله بن عمر اللي مدفون في الشعب، شعب أحد؟ قلت: نعم. قال: والله لا أعطينك ولا أزيدنك، فزادني فوق الثمن قراط أو قراطين. في بعض الروايات من النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه من بلال: والله لا أعطينك ولا أزيدنك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال جابر فما زال ذلك الثمن يثمر عندنا ويزيدنا الله به ونعرف موضعه حتى أصيبها هنا قريبا عندكم، يعني الجمل، عفوا ليس الدراهم، الجمل. قال يعني ما زال إنتاجه عندنا ونعرف موضعه حتى أصيبها هنا قريبا عندكم. قالوا، قال جابر لما انصرفنا راجعين فكنا بالشقرة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ما فعل دين أبيك؟ الله أكبر، هذا بالشقرة هم راجعين لما كان يماشي. قلت يا رسول الله عليه دين كثير، وانتظرت يا رسول الله أن يجذ نخله لعله يقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جذذت النخل فأحضرني. قلت نعم يا رسول الله. ثم قال من صاحب دين أبيك؟ قلت أبو الشحم اليهودي، له على أبي كذا وكذا وسق من تمر، أوسق كثير، الآن سيأتي التفصيل أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى تجذها؟ قلت غدا. قال يا جابر إذا جذذتها فاعزل العجوة على حدتها والألوان، ألوان التمر على حدتها. قال ففعلت، فجعلت الصيحان على حدة وأمهات الجرادين على حدة والعجوة على حدة، ثم عمدت إلى جماع من التمر مثل نخبة وقرن وشقحة وغيرها من الأنواع وهو أقل التمر، فجعلته حبلا واحدا، الحبل مثل كثيب الرمل، الحبال مثل كثيب الرمل، يعني زبرة واحدة أو صبرة، الألوان الحال والصيحان الحال والعجوة الحال وأمهات الجرادين الحال، والألوان هذه اللي نخبة وقرن وشقحة وهذه كلها جعلها الحال. قال ثم انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم فخبرته، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علية أصحابه، فدخلوا الحائط وحضر أبو الشحم اليهودي، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التمر مصنفا قال اللهم بارك له اللهم بارك له اللهم بارك له، ثم انتهى للعجوة فمسها بيده وأصناف التمر ثم جلس وسطها، ثم قال ادعو غريمك غريمك. فجاء أبو الشحم قال اقتل، فاكتال حقه كله والله من حبل واحد وهو من العجوة، وبقية التمر كما هو يعني من كثيب واحد. ثم قال يا جابر هل بقي على أبيك شيء؟ قلت لا، وبقي سائر التمر فأكلنا منه دهرا وبعنا منه حتى أدركت الثمرة من قابل، ولقد كنت أقول لو بعت أصلها يعني النخل نفسه ما بلغت ما كان على أبي من الدين، يعني كان ديون كثيرة، وكان طريقتهم أهل النخيل في المدينة السلم، هذا يأخذ الدراهم ويعطيك ثمرة السنة هذه، ما كفت يأخذ الدراهم ويعطيك ثمرة السنة القادمة، السنة اللي بعدها السنة اللي بعد، يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. لكن المشكلة عند اليهود أنك إذا ما قدرت يغلق الرهن، هم يرهنون أصولها، فإذا ما قدرت تسدد يغلق الرهن، يأخذون عليك العقار نفسه. وجابر يقول والله لقد كنت أقول لو بعت الأصول ما وفى الدين أبي، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله ما كان على أبي من الدين، فلقد رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل دين أبيك؟ قلت قضاه الله عز وجل. قال اللهم اغفر لي جابر اللهم اغفر لي جابر. قال واستغفر لي في ليلة 25 مرة. الله أكبر. جابر عمر حتى عمي رضي الله تعالى عنه. روى عن حديث حجة الوداع محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب محمد الباقر، روى عن جابر حديث حجة الوداع، كان شيخ كبير. قالوا واستخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان. سنذكر قصة هذا دين أوسع، ثم نذكر أيضا ما قاله ابن إسحاق في هذا الغزو. يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد إلى المشركين ليقاتلهم، فقال أبي عبد الله بن عمرو بن حرام يا جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة، النظارة اللي هم ما يشاركون، حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله والله الذي لا إله إلا هو لولا بنات لي بعدي أحببت أن تقتل بين يدي، ما له للولد هذا جابر، لكن الإيمان، والله لولا البنات اللي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. الله أكبر. قال جابر كان شاب، فبينما أنا في النظارة الناظرين إذ جاءت عمتي هند بأبي وخالي، هند بنت عمرو بن حرام جاءت بأبيه أخوها وخاله عمرو بن جموح، هي زوجة عمرو بن جموح وهي أخت عبد الله بن عمرو، قال لتدفنهما في مقابرنا. وأيضا خلاد بن عمرو ذكرنا قصة البعير، قال فلاحق رجل ينادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوهم في مضاجعهم حيث قتلوا، فرددناهم فدفناهم في مضجعهما حيث قتل. فبين أنا في خلافة معاوية رضي الله عنه إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدأ طرفه طرف الجثة، فخرج طائفة منهم قال فانطلقت إليه فوالله وجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتيل، قال فواريته، قال كل هذا تقدم، قال وترك أبي علي عليه دينا كثيرا من التمر، اشتد علي بعض غرمائه في التقاضي، ألحوا على الشاب هذا وعنده 9 بنات خواته، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبي أصيب معك يوم كذا وكذا يوم أحد وترك علينا دينا من التمر واشتد علي الغرماء في الطلب، فأحب يا رسول الله أن تعينني عليه على الغريم هذا لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى الصرام المقبل، يعني يقصد الدين. فقال عليه الصلاة والسلام نعم آتيك إن شاء الله غدا قريبا من وسط النهار عليه الصلاة والسلام. قال فجاء ومعه حواريوه، يعني خلصاء أصحابه، الحواري الخالص ومنه البر الحواري هذا الأبيض الصافي. قال فجلسوا في الظل وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن ثم دخل علينا. قال جابر وكنت قد قلت لامرأتي، هذا صبيحة ذات اللقاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا اليوم وسط النهار فلا يرينك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بشيء ولا تكلميه، يخاف أن المرأة لو تؤذيه لو بكلمة أو بإحراج أو بسؤال، لا تؤذيه ولا تكلميه ولا يرينك. قالت ففرشت فراشا يقوله ووساده، فلما جاء عليه الصلاة والسلام في وسط النهار وقد فرش له جابر الفراش ووساده وضع رأسه فنام عليه الصلاة والسلام، الخفقة هذه اللي في اشتداد الضحى تعين على قيام الليل وتذهب تعب قيام الليل اللي بالبارحة. قال جابر فلما نام عليه الصلاة والسلام قلت لمولى لي اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة عندهم في البيت، الداجن اللي تكون عندهم في البيت سمينة عناق، وقلت للمولى، المولى إما أن يكون يعني مولى رق أو مولى قريب له يسمى أيضا المولى، قلت والوحى الوحى العجل العجل الوحى الوحى العجل العجل أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك يدي مع يدك. قال فلم نزل منها نذبح ونسلخ ثم نطبخ حتى فرغنا منها وهو نائم عليه الصلاة والسلام. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ يدعو بطهور وأنا أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغ من طهوره حتى يوضع العناق بين يديه، يقول أنا أخاف أن إذا انتهى مهمته يذهب فلا يفرغ من طهوره، من طهوره يعني من وضوءه، هو إذا قام عليه الصلاة والسلام يتوضأ إلا والعناق بين يديه. قال فاجتهدنا، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال ائتني بالطهور، قلت لبيك يا رسول الله نعم، قال فوضعت الطهور عنده فلم يفرغ من وضوئه حتى وضعت العناق بين يديه، فنظر إلي عليه الصلاة والسلام تلك النظرة لا إله إلا الله ما أحلاها، فقال يا جابر كأنك قد علمت حبنا اللحم، ما يجد عليه الصلاة والسلام، كأنك قد علمت حبنا اللحم، ادعو أبا بكر. قال فدعوت، قال ادعو من معه، قال فدعوت حواريه أصحابه، قال فجيء بالطعام فوضع، قال فوضع يده عليه الصلاة والسلام قبلهم وقال بسم الله بسم الله كلوا، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضل لحم كثير وهو عناق واحد، العناق صغار الغنم. قال والله والله إن مجلس بني سلمة قبيلة جابر لينظرون إليهم، والله هو أحب إليهم من أعينهم، والله من أعينهم، وإنهم ما يقربونه مخافة أن يؤذوه عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، جايهم في حيهم في حارتهم وفي نخل عبد الله بن عمر والعناق هذه، ودهم أنهم يجون معه ويغتنمون حضوره إلى حيهم لكن يخافون يؤذونه أو يضايقونه أو يحرجونه رضي الله عنهم، والله إنه أحب إليه من أعينهم وما يقربونه مخافة أن يؤذوه. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقام أصحابه معه فخرجوا بين يديه وكان يقول لهم خلوا ظهري للملائكة. والله يعصمك من الناس. خلوا ظهري الملائكة. فخرجوا بين يديه. قال فاتبعتهم حتى بلغت أسكفة الباب. قال فأخرجت امرأتي صدرها، وكانت امرأة ستيرة، فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم قال ادعوا لي فلانا للغريم الذي اشتد عليه في الطلب. فقال يا فلان أنسئ جابر طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال ما أنا بفاعل، واعتل وقال إنما هما الأيتام. سبحان الله، العلة هذه إلى يوم القيامة موجودة. إذا بغى يعتذر قال أما الأيتام. قال يا رسول الله ما الأيتام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. قال أين جابر؟ قلت ها أنا ذا يا رسول الله. قال كله، فإن الله سوف يوفي دينك ودين أبيك كله. قال ورفع رأسه إلى السماء، وإذا الشمس قد دلكت زالت. قال الصلاة يا أبا بكر؟ قال الصلاة. قال فانطلقوا إلى المسجد، لا إله إلا الله، قد غداهم وناموا وتوضأ، ولما رأى الشمس زالت قال الصلاة يا أبا بكر. قال فاندفعوا إلى مسجده وتركوني أنا والغريم. فقلت لغريمي قرب أوعيتك، فقرب أوعيته. قال والله لقد كلت له من العجوة حتى وفاه الله، وفاه الله عز وجل دينه، وفضل لنا من التمر كذا وكذا، تمر كثير. قال فلما رأيت أن الله عز وجل قد وفى له دين أبي الشهيد، وفضل لنا تمر كثير، جئت أسعى إلى المسجد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، كأنني شرارة من السرعة. قال فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى، فقلت يا رسول الله إني قد كلت لغريمي تمره فوفاه الله له، وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عمر بن الخطاب؟ قال فجاء يهرول، قال لبيك يا رسول الله. قال سل جابر بن عبد الله عن غريمه وعن تمره. قال يا رسول الله ما أنا بسائله، قد علمت أن الله سوف يوفيه إذا أخبرت أن الله سوف يوفيه يقين. قال يا عمر سل جابر عن غريمه وعن تمره. قال ما أنا بسائله، قد علمت أن الله سوف يوفيه إذا أخبرت أنه سوف يوفيه. فردد عليه وردد عليه عمر هذه الكلمة 3 مرات، كل ذلك يقول ما أنا بسائله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد المرة الثالثة. فقال لي ما فعل غريمك وتمرك؟ قلت وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. قال الحمد لله. قال جابر فرجعت لامرأتي وقلت لها ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي أو تؤذيه؟ فقالت المرأة وكانت سبحانه ستيرة وحكيمة، قالت يا جابر أتظن أن الله جل وعلا يورد نبيه في بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي؟ يعني هذه وين تكون نبي الله في بيتي؟ والله لا أترك حتى يدعو لنا. رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه. ابن إسحاق يقول إنها بعد بني النضير بشهرين وثلاثة، يعني في الرابعة. قال ابن إسحاق ونزل نخلا، نخل اللي هي الآن النخل والنخيل، الحناكية والنخيل باقي على اسمه. قال وإنما قيل له لأنه مرقع الرايات أو الهضبة هذه أو الشجرة لذات الرقاع. قال فلقي، هذا رواية ابن إسحاق، فلقي جمعا عظيما من غطفان وتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب. ابن واقد يفصل تفصيل سبحان الله، كأنك معه من أول. أنا كنت أقرأ ابن إسحاق وأظن ما عاد بعد أحد، لما قرأت ابن واقد يفصل كأنك معهم سبحان الله. بعدين لا ابن إسحاق ولا ابن واقد لغتهم حلوة، كما قال الإمام أحمد يقول الناس يشتهون حديثه، يعني لذيذ. قال وقد خاف الناس بعضهم بعضا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالناس صلاة الخوف، ثم انصرف بالناس. وذكر حديث جابر في صلاة الخوف، قال صفنا صفين وركع بنا جميعا، ثم لما سجد الصف الأول مثل ما تقدم. قال وعن ابن عمر قال يقوم الإمام وتقوم معه طائفة وطائفة يلون العدو. المهم قال كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة وتصلي لأنفسها ركعة. هنا الآن بالنسبة لابن إسحاق يخلط كثيرا، يقول حدثني عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا المعتزلي، وهو ابن إسحاق نفسه يزن بالقدر وبالتشيع وأيضا ببعض يعني الضعف، وأيضا جاء بينه وبين الإمام مالك شيء؟ فقال مالك دجال من الدجاجلة كان عندنا. هو أيضا تسلط على الإمام مالك يقول أنا بيطار كتبه، عرضوا علي كتب الأصبحي وأنا أخرج ما فيها. المهم أشياء كانت هنا. الآن يحدث عن عمرو بن عبيد المعتزلي عن الحسن البصري عن جابر، فهم أخطأوا كلهم. الحسن كثير الأوهام وعمرو بن عبيد جاءوا بالقصة اللي ذكرناها في أول في غزوة أيضا كانت قبل نجد، غورث هذا قال ألا أقتل محمدا أفتك به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه في حجره وقال أنظر إلى سيفك، وكان محلى بفضة فاستله جعل يهزه ويهم ويكبته الله، فقال يا محمد أما تخافني؟ أما تخافني؟ قال لا وما أخاف منك. قال والسيف في يدي؟ قال لا يمنعني الله منك. فأنزل الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إلى آخره فكف أيديهم عنكم. قال ابن إسحاق وحدثت أنها نزلت في عمرو بن جحاش من بني النضير لما هم أن يلقي الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا ابن إسحاق قصة جابر قال كان جملي ضعيف وجعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف، فأدركني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر؟ قلت أبطأ بي جملي، قال أن أخف فنخته، قال أعطيني العصا، وذكر نخسه ونخسات، فقال إنه يواهق ناقته مواهقة، وقال تبيعني جملك؟ قلت بل أهبه لك يا رسول الله، قال لا لكن بعني. قلت سمني يا رسول الله، قال بدرهم. قلت إذن تغبنني يا رسول الله، قال درهمين. وقال أفلا جارية؟ وقال إن أبي أصيب يوم أحد فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن، قال أصبت. ثم ذكر الصرار والمرأة ولما وفاه، وقال والجمل ما زال ينمي عندنا ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة. سبحان الله، بقي ليوم الحرة الجمل هذا ونسله حتى أصيب في الحرة، هذه ميب مبروك. هذه كانت أيام يزيد بن معاوية لما جاء مسلم يسمونه المدينة المسرف بن عقبة المري واستباح المدينة. وذكر أيضا الرجل اللي أخذوا زوجته قال وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر، وقال لما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدم قال سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تتابع علي الرمي ركعت فآذنت قويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. الله أكبر. قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الله. هذه جعلها ابن إسحاق قبل بدر الموعد، وابن واقد جعلها بعدها. الدنيا اليوم طولنا في الحلقة، رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.